بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجنائز، باب الكفن. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا هو الأفضل. والمرأة تكفن في خمس قطع: إزار وقميص وخمار ولفافتين. وإن كفن الميت في لفافة واحدة ساترة جاز، سواء كان رجلا أو امرأة، والأمر في ذلك واسع. تكفن المرأة المحرمة كأمثالها في إزار وخمار وقميص ولفافتين، ويغطى وجهها كغيرها ولكن بغير نقاب، ولا تطيب لأنها محرمة. ليس في عدد العقد في الكفن حد، لكن الثلاث تكفي في أعلاه وأسفله ووسطه، وإن اكتفي باثنتين فلا بأس، لكن المهم ضبط الكفن حتى لا ينتشر. لا بأس أن يجعل على الجرح ما يمسكه. إذا خرج دم بعد تكفين الميت يغير الكفن أو يغسل، ويجعل على محل النزيف شيء يمسكه مثل الشمع وغيره. لا حرج في قيام الجنب بتجهيز الميت. الاختيارات الفقهية.